قال رحمه الله تعالى: فداء التعطين هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكى الله تعالى عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبره به من أن ربه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه على المعطلة في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب. نعم، ذكر لفظه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام القيم مليء بالنقول العظيمة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات صفات الله وإثبات علوه وإثبات صفاته جل وعلا. ومن جملة من نقل عنهم نقل نقول عن أبي الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشاعرة، لكن الأشاعرة في الحقيقة ينتسبون إلى الأشعري فيما تاب منه، ينتسبون إليه فيما تاب منه. وفي آخر حياته رجع رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة، حتى إنه قال في بعض كتبه: وبكل ما قال به الإمام المبجل أحمد بن حنبل نقول. وترك وأصبح يقرر تقريرات هي في الحقيقة رد من الأشعري على الأشاعرة، والأشاعرة هم منتسبون إلى الأشعري في مرحلة تاب منها، ولهذا ألف بعض الكتب مثل الإبانة ورسائل إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين، ألف رسائل وذكر فيها وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.